وانت المعين. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم رتل مع العفاسي من جامع الشيخ زايد الكبير بدولة الإمارات العربية المتحدة. نذكركم بالأرقام المبينة في أسفل الشاشة ونسعد بتواصلكم وتلاواتكم وأصواتكم. في هناك جائزة في آخر الحلقة إن شاء الله مقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء، وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون. إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون. وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. مرحبا بكم أعزائي المشاهدين، نستقبل أول الاتصالات في هذه الحلقة. من معنا؟ معنا ليث من الإمارات، تفضل يا ليث. السلام عليكم ورحمة الله يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ حياكم الله. الله، نبدأ من سورة الحج. نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. شدد النون الأولى مثل ما شددت النون الثانية. يا أيها الناس، مثل إن. يا أشدد النون في الناس. نعم أيها. يا أيها الناس لا حركتين فقط. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم يجادل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. الله يفتح عليك السعير، رقق الراء. ها شكرا نعم. لاتصالك، الله يحفظك ويبارك في الله يا شيخ. أحبكم الله الذي أحببتني من أجله يا ليث. نأخذ اتصال من معانا. حسين من لبنان، تفضل يا حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته، حياك الله. وهي أنا يا شيخ عندي إياك قدوتي بإذن الله. نعم عم أقول أنت قدوتي عندي بإذن الله. الله يبارك فيك، هذا من حسن ظنك، الله يبارك فيك إن شاء الله. يلا بلش. تفضل. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان. الصوت راح يا حسين. حسين انقطع الخط معنا. أسامة من الإمارات، تفضل يا أسامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم شيخ مشاري؟ حياك الله، حياك الله يا طيبين مرتاحين. الله يبارك فيك ويحفظك. من أي سورة يا شيخ؟ من سورة الحج، من بدايتها. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت قسمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله يفتح عليك يا شيخ أسامة، شكرا لاتصالك، تلاوة جميلة اللهم بارك. ناخذ مأمون من الجزائر، تفضل يا مأمون. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ أنا أخر أنا وابني بارك الله فيك. تفضل. ومن الناس من يعبد الله على حرف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. اقرأ بالفتح. يدعو لمن ضره. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد. الله يفتح عليك يا مأمون. أنا ابني يا شيخ. يلا توكل، يلا توكل على الله. ألو السلام عليكم يا شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. عشان في القراءة يا شيخ. بس تعرف باسمك أول. قدوم أكرم. نعم. أكرم. أكرم من الجزائر، حياك الله يا أكرم. أقرأ من سورة قاف يا شيخ. يلا توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. الله يحفظك، شكرا لك يا أكرم، الله يبارك فيك وفي والدك الكريم. لؤي من الإمارات، تفضل يا لؤي. أي بالله لو سمحت. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب. آية 15 من سورة الحج. آية 15. نعم. طيب، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يظن أن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد. من كان يظن أن يظن يظن من كان يظن أن لن ينصر من كان يظن ممكن الصوت شوية من ما من كان يظن أن لن ينصره الله غن يا لؤي غن يا لؤي اسمعني من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد فليمدد فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ الله يفتح عليك شكرا لك يا لؤي الله يبارك الله يسلمك الله يبارك ناخذ اتصال محمود من الإمارات تفضل يا محمود تفضل يا محمود انت على الهواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف الحال فضيلة الشيخ؟ حياك الله يا هلا ومرحبا فيك. الله وأنت بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة. الآية رقم 16 مولانا؟ نعم. الآية رقم 16؟ نعم تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. الله يفتح عليك يا شيخ محمود، تلاوة جميلة جدا وأسعدتنا فيها صراحة. جزاكم الله عنا الله خير الجزاء. الله يبارك فيك ويحفظك. أيوب من العراق، تفضل يا أيوب. تفضل. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إنا نحبك في الله. أحبك الله الذي حببتني. العفو شيخ، ممكن ابني يقرأ من بعدي آية الكرسي حافظها الطفل؟ توكل على الله، احنا عرفنا طلبك دائما. جزاك الله خيرا. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء. انتبه إلى الغنن، انتبه إلى الغنن. إن وعن سبيل وللناس، ماشي؟ إن شاء الله. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. القلقلة في الدال، انتبه للقلقلة في الدال. والباد. أيوة. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. نفس الشيء، القلقلة في الدال والقاف، ها؟ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه، ماشي؟ ومن يرد فيه بإلحاد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. الله يفتح عليك يا شيخ أيوب. نسمع آية الكرسي من ابنك. أي ابني يقرأ آية الكرسي؟ يلا توكل على الله. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تعرف باسمك؟ يلا أعوذ بالله. ها؟ بس يعرف باسمه يا أبنى من الشيطان جيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله يفتح عليك، الله يبارك فيك. شيخ أيوب، شو اسم ابنك؟ إبراهيم. حياك الله. حسين من لبنان، تفضل يا حسين. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله أنا بحبك كثير. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. يلا وإذ بوأنا. توكل على الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر

فهي خاوية فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيب. الله يفتح عليك يا محمد، ما شاء الله تلاوة جميلة، اللهم بارك، صوت جميل. كم تحفظ من القرآن يا محمد ولا انقطع الاتصال؟ 9 أجزاء. ما شاء الله تبارك الرحمن، واصل. أسأل الله عز وجل أن يكتب لك حفظ كتابه الكريم يا رب إن شاء الله. شكرا، الله يحفظك. معانا اتصال آخر، وجدي من اليمن، تفضل يا وجدي. كيف صح يا شيخ؟ حياك الله. الحمد لله. أحبك يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله. الآية 46. نعم، أفلم يسيروا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. قل يا أيها الناس إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم. والذين سعوا في آياتنا معاجزين أولئك أصحاب الجحيم. الله يفتح عليك يا وجدي، شكرا لاتصالك، الله يبارك فيك على هذه التلاوة. ناخذ الاتصال من معنا. حازم من الإمارات، تفضل يا حازم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يحييك، يا هلا ومرحبا. حياك الله يا شيخ. الله يسلمك. من أي آية أقرأ؟ من 52. وما أرسلنا من قبلك من رسول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. هذا الوقف ما يصح، حاول أن تقف على إلا مثلا. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي صارت نفي، ماشي؟ لكن نعم. لما تقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا أفضل. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. راعي المدود والمساواة بينها. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. الله يفتح عليك يا حازم، شكرا لاتصالك. تلاوة جميلة، اللهم بارك. ناخذ اتصال من معانا. وعليكم السلام. أحمد من الإمارات، حياك الله يا أحمد. نشهد الله أننا نحبك في الله شيخ. أحبك الله الذي أحببتني لأجله، الله يبارك فيك. أبدأ؟ تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم. الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين. والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. ليدخلنهم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم. ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. للأسف انقطع الاتصال. شكرا لك على هذه التلاوة. معنا جاسم من الإمارات. السلام عليكم شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الشيطاني، اكسر الشيطاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. جاسم جود، يعني شوف هذه أو هذا البرنامج المراد منه تصحيح التلاوة ومدارسة القرآن وغير ذلك من المنافع، لكن يعني ينبغي للقارئ أن يحرص أن يوازن بين ثلاثة أمور. الأمر الأول هو التخشع في التلاوة، الأمر الثاني هو التجويد، الأمر الثالث وهو التغني بالقراءة. فإذا زاد في شيء منها اختلت القراءة، فإذا زاد في التخشع زاد مثلا في التخشع والتباكي تأثر ذلك مثلا أو أثر ذلك في التجويد وأثر ذلك في التغني، وإذا أثر وإذا زاد في التغني أثر ذلك على التجويد وعلى التخشع، وإذا زاد في التجويد أثر على التغني ويعني التخشع. فيحرص أن يوازن بين هذه الأمور الثلاثة. تفضل يا جاسم واحرص على التجويد. انقطع الاتصال. إذن أعزائي المشاهدين ما بقى معنا وقت، جاء وقت السحب على جائزة الحج والعمرة المقدمة من أبناء السويدي للحج والعمرة. اليوم معنا عمرة ولا في حج؟ عمرة اليوم معنا فائز بجائزة العمرة. حسام من الإمارات، مبروك يا حسام، فزت معنا بجائزة العمرة، نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منك ولا تنسانا من صالح دعائك. إلى أن نلقاكم في حلقة قادمة، هذه تحية محدثكم أخوكم مشاري راشد العفاسي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق البلاغ شهد مساغ في روضه فلنشرع رتل معي تشفعي.